بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع كتاب رياض الصالحين في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله ما ورد في ذلك من الآيات وبعض الأحاديث، ثم قال عليه رحمة الله: وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وهذا الحديث أيضا أورده المصنف في هذا الباب لبيان أن الإنسان لا يفرق بين إخوانه المسلمين، سواء كانوا من الأغنياء أو من الفقراء. فإذا كانت له وليمة كوليمة العرس مثلا أو غير ذلك من الولائم، فإنه لا بد أن يدعو إخوانه المسلمين، ولا يفرق أن يدعو الأغنياء ويترك الفقراء، بل يدعو الكل. والفقراء هم أحوج الناس إلى هذه الدعوة، لأن لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها. الذي يأتي هو المحتاج، الذي يحتاج إلى الطعام والأكل، وتتشوف نفسه إلى هذه الولائم وما يوضع فيها من المآكل. أما الأغنياء فإنهم يأذون ذلك، وفي الغالب أنهم لا يحتاجون إلى هذا الأكل، وقد يمتنعون من الإتيان. فشر الطعام هو الذي يدعى إليه من أو يمنعه من يأتيه ويدعى إليه من يأباه. والذي يأتيه هم الفقراء والمحتاجون، والذين يأبونه هم الأغنياء. لذلك جاء في الطريق الثاني قال: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. فيدعو الإنسان الأغنياء ويترك الفقراء المحتاجين، وهذا لا شك أنه من الظلم ومن غير العدل، لأن الإنسان لا بد أن يتواضع لخلق الله من المسلمين والمؤمنين، خاصة أن أكرمهم عند الله عز وجل هم أهل الإيمان، لا بالغنى ولا بالجاه ولا بالحسب ولا بالنسب، إنما بتقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهؤلاء يمتازون بالتقوى. فإذا كانت للإنسان وليمة فإنه يجب عليه أن يدعو كل الناس ولا يفرق، فإن فرق ودعا فقط الأغنياء وترك المحتاجين والفقراء، فإن هذا الطعام الذي صنعه هو من شر الطعام وبئس الطعام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين. وهذا أيضا يدل على ملاطفة البنات والحرص على رعاية البنات، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل من يعول جاريتين ويكون على مصالحهما ويقوم بأمرهما ولو كانت اثنتين فقط، حتى تبلغ وتصل إلى البلوغ، وقد أحسن إليهما وأصلح شأنهما، فإنه يأتي مع يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. وضم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، أن يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل أن يعول الإنسان بنتين أو أكثر من ذلك، وعلى فضل تربية البنات التربية الصحيحة. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وهذه القصة تحكيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها متعجبة من فعل هذه المرأة ومن حرصها على ابنتيها ومن تقديم هاتين البنتين عليها في يعني في الأكل وغيره وإيثار هاتين البنتين على نفسها. تقول: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، أي جاءت تسأل هل من طعام، وهذا يدل على الفاقة والفقر الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجة في بيته، لأن عائشة قالت: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، أي لم تجد شيئا في البيت إلا تمرة واحدة، وهذا يدل على أنهم كانوا يعيشون يعني حياة لا يريدون الحياة الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد هذه الدنيا لبسطت له جميعا، لكن كان يزهد في هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام. قالت: وجدت عندي تمرة واحدة فأعطيتها إياها، يعني أعطتها وتصدقت بهذه التمرة، فما كانت من المرأة إلا أن قسمت هذه التمرة بين ابنتيها، يعني نصفا لبنت والنصف الآخر للبنت الأخرى وهي لم تأكل شيئا، ثم خرجت. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة متعجبة من فعل هذه المرأة رضي الله تعالى عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، يعني من جعله الله عز وجل تحت أو جعله يرعى بنتين من هذه البنات فأحسن إليهن ولطف بهن وأكرمهن وأحسن رعايتهن كن له سترا من النار، أي وقاية من النار، فهو سبب من أسباب عدم دخول النار وسبب من أسباب الابتعاد عن النار. ثم قال: وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها، أو قال: أو أعتقها بها من النار. وهذه أيضا تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها أن مسكينة جاءت إليها تسألها شيئا ومعها ابنتها، فأعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهن تمرة وجعلت أو أرادت أن تأكل التمرة المتبقية، ولما رفعت هذه التمرة لتأكلها إلى فيها أي فمها استطعمتها ابنتاها، يعني أرادت البنتان أن تأكلا هذه التمرة لأن التمرة الواحدة لم تكفي، يعني هاتين البنتين لقلة ذلك. فقالت فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، يعني لم تأكل هي شيئا، إنما أعطت تمرة ونصف لبنت وتمرة ونصف للبنت الأخرى، فتعجبت عائشة من فعلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو قال: أعتقها بها من النار، أي هذا الفعل الذي فعلته وهو رحمتها بابنتيها، والله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فلما رحمت ابنتيها رحمها الله عز وجل وأدخلها بهذا الفعل الجنة. قال: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد، ومعنى أحرج ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا. وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل إنسان حقه حتى ولو كان من الضعفاء ولو كان من النساء، لأن المرأة ضعيفة بالنسبة للرجل، واليتيم أيضا ضعيف لأن ليس لديه من يعوله وليس لديه من يقوم على مصالحه، وقد يظلم هذا اليتيم وقد يؤخذ ماله إذا ترك له أبوه مالا إلى غير ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر التحذير البليغ والتحذير الشديد من أن يظلم الإنسان هؤلاء الضعفاء، بل لا بد أن يعتني بهم ويحسن إليهم. قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، أي ألحق الحرج وهو الإثم بمن لم يعط حق هذين الضعيفين، أو بمن أخذ حق الضعيفين أو ضيع حقهما، اليتيم والمرأة، لأن اليتيم كما قلنا ليس له من يعوله ويقوم على مصالحه، والمرأة أيضا هي من الضعفاء، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الباب الذي يليه أنها عوان عندكم، أي كأنها كالسجينة عندكم، ليس لها أحد يقوم بمصالحها إلا الزوج. ثم قال: وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. وهذان الحديثان أيضا يدلان على فضل هؤلاء الضعفاء الذين يتقربون إلى الله عز وجل، لأن الضعيف هو في الغالب يكون قريبا من الله، ويكون يعني من الأتقياء، ويكون مخلصا في دينه، ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، رأى أن له فضلا على من دونه، يعني كأنه رأى نفسه أحسن ممن دونه من الضعفاء، فهذا لا شك أن فيه نوع من الكبر، ونوع من غمط حق الناس، أو نوع من استحقار الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني هل تنصرون على أعدائكم إلا بهؤلاء الضعفاء؟ وهل يرزقكم الله عز وجل إلا بهؤلاء الضعفاء؟ وجاء في حديث آخر بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، لأنهم يخلصون لله عز وجل ويعبدون الله عز وجل حق عبادته. فلذلك الله عز وجل ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينصر المؤمنين بهؤلاء الضعفاء بالدعاء والصلاة والإخلاص. لذلك جاء في الحديث الثاني أنه قال: أبغوني الضعفاء، يعني أطلبوا للضعفاء. لماذا يطلبون هؤلاء الضعفاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجاهد فإن هؤلاء يعينونه بالدعاء والإخلاص والصلاة والتقرب إلى الله عز وجل. فقال: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وهذا يدل على فضل هؤلاء إذا كانوا من الأتقياء، إذا كانوا من الأتقياء، والإنسان لا يعني لا يحتقر الناس لضعفهم، سواء ضعفا ماديا أو ضعفا جسديا، بل لا بد أن يكرمهم ولا بد أن يعظم أمرهم إذا كانوا يعني ممن يتقي الله عز وجل ومن أهل الإيمان. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.